أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا Thank you. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها صدق الله.